في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أربع عقوبات والعياذ بالله: جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات والعياذ بالله في من قتل مؤمنا متعمدا، لأنه إذا قتل مؤمنا متعمدا فقد أصاب دما حراما، فيضيق عليه دينه ويضيق به صدره حتى ينسلخ من دينه بالكلية ويكون من أهل النار المخلدين فيها والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب ولا شك فيها، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب. ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ جمهور العلماء على أن توبته تصح لعموم قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهنا نص على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، على أن من تاب منها وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله يتوب عليه. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.